بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واخلع عنا فتوح العارفين. في الصفحه 11 بعد 700 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 57 ومنه ارسال جميع غسل فلا وجوب بل بمحض فضل، يعني من الجائز العقلي في حق الله تبارك وتعالى الذي يقوم على قاعدة يجوز أن يفعل كل ممكن أو أن يتركه، فإذا ما فعل الممكن سبحانه وتعالى فعله بإرادته وبفضله، وإذا امتنع سبحانه وتعالى عن فعل الممكن فله ذلك سبحانه وتعالى. من الجائز العقلي إرسال جميع الرسل، فلا يجب على الله عز وجل أن يرسل الرسل، بل تفضل الله تبارك وتعالى على بني آدم فأرسل لهم الرسل. الحديث في هذه الدائرة، دائرة الإنسان وجوده في هذه الدنيا، المؤهلات التي أهله الله عز وجل بها، تطبيق قاعدة ما أعطاك يختصك به، ما ميزك به عن سائر الموجودات يقتضي وظيفة تغطي ما فضلك الله عز وجل به. الحديث في دائرة ضرورة إرسال الرسل لبني آدم من حيث أنهم يدلونهم على الله تبارك وتعالى وعلى دروب السعادة، من حيث أن العقل وحده يمكنه أن يصل إلى أشياء ولكن لا يمكنه أن يغطي كل طاقات هذا الإنسان، ولا يمكنه أن يستوعب كل الحقائق استيعابا تنجيه من آفة الجهل بها، استيعابا إنما يدفعه ليسلك سلوك الربانيين في هذه الدار. وعلى هذا وصلنا في المجلس السابق إلى مقولة جاءت في السنوسية وفيها ومن الجائزات، أي من الجائزات في حق الله عز وجل ويجب الإيمان به. ما الفرق بين قوله من الجائزات ويجب الإيمان به؟ أن نقول إن هذا الأمر جائز، هذا لون تصنيف لما نتحدث عنه، وحيث نقول إن هذا الجائز واقع ووجب أن تؤمن به، هذا من حيث التكليف. إرسال الرسل بمحض التفكير العقلي مما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، من حيث الواقع أرسل الله عز وجل الرسل ووجب على البشرية قاطبة أن تؤمن بما أو بمن أرسل الله تبارك وتعالى. بعث الرسل إلى العباد ليبلغوهم أمر الله سبحانه ونهيه وإباحته. لما قال الأمر والنهي والإباحة كأنما يحكي ما عرفناه مما يسمى بالخطاب الشرعي أو الحكم الشرعي. مر معنا مع البدايات أن الأحكام ثلاثة: عقلي وشرعي وعادي. الحكم من حيث هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ومن حيث تصنيفه يرجع التصنيف إلى مرجعية الحكم نفسه. فإذا كان الحكم يرجع إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى فهو حكم شرعي، وإذا رجع إلى العادة والتكرار والنظر والملاحظة والتعرف إلى الظواهر الكونية يكون حكما عاديا، وإذا رجع إلى محض العقل دون ما رجوع إلى خطاب الله الشرعي ولا إلى التكرار الذي هو ظاهرة كونية ولا إلى السنن الكونية التي أقامها الله عز وجل على وتائر معينة نحن مهمتنا في هذه الدار كي نستفيد مما سخر لنا الله عز وجل أن نتعرف إليها. إذا ما أردنا أن نعرف تعريفا دقيقا قلنا إن الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضح. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه يدخل فيه كل الأحكام سواء كان شرعيا أو عاديا أو عقليا. لا بد من فرض. الفرض تمثل في قولنا من غير توقف على تكرار، لأن الحكم إذا توقف على تكرار كان عاديا ولا وضع واضح، لأن الحكم إذا رجع إلى وضع واضع وهو المشرع سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عز وجل فهو الحكم الشرعي. إذن إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضح. إذا ما رجعنا إلى الحكم الشرعي وجدناه فيما عرفه العلماء، قالوا الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. إذا رجعنا إلى البداية وجدنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله، خطاب الله تعالى، يخرج كل خطاب سوى خطاب الله عز وجل في تحديد الحكم الشرعي. خطاب بمعنى ما يخاطب الله عز وجل به المكلفين. خطاب الله عز وجل يعني القرآن الكريم خطاب الله تعالى، التوراة خطاب الله تعالى، الإنجيل خطاب الله عز وجل، الزبور خطاب الله تبارك وتعالى، يعني ما خاطب الله عز وجل به عباده عبر الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا هو خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. هنا مسألتان مهمتان. الأولى أن خطاب الله تعالى الذي ليس متعلقا بأفعال المكلفين لا يدخل تحت عنوان الحكم الشرعي. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إذا لم يكن متعلقا بأفعال المكلفين فليس من الحكم الشرعي. يعني لماذا؟ كل خطاب سواء في القرآن أو السنة، لأن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع، قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا تعلق الخطاب بذات الله تعالى وصفات الله تبارك وتعالى فهو ليس متعلقا بأفعال المكلفين. إذا جاء قول الله عز وجل لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا يدخل في الفرض أم في الحرام أم في المندوب أم في المكروه أم في المباح؟ قال لا يدخل تحت أي قسم من أقسام الحكم الشرعي، وإنما يدخل تحت تعريف الله عز وجل عباده إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا لا يدخل في الحكم الشرعي لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين وإنما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. لو كان الخطاب متعلقا بأفعال الله تعالى كأن يأتي قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، هذا أيضا لا يدخل في هذه الدائرة، في دائرة الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا؟ لأنه إذا كان الخطاب الأول يتعلق بالذات والصفات فالثاني يتعلق بالأفعال. لو أن الله تبارك وتعالى أنزل قوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وأرسلنا الرياح لواقح، الحديث عن الرياح والجبال والأرض فهل هذا مما يدخل في أفعال المكلفين؟ قال يدخل في أفعال المكلفين، وإنما يدخل بالجمادات أي بما سوى الإنسان من مخلوقات الله تبارك وتعالى. لو أن خطاب الله تبارك وتعالى تعلق بخلق الإنسان من حيث خلق الإنسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هذا لا يدخل في أفعال المكلفين، أي لا يدخل في التقسيمات التي حددها العلماء بخمسة. قال هناك فرض ومندوب وحرام ومكروه ومباح، أقسام الحكم الشرعي خمسة. هذه الخمسة إما أن تكون فرضا أو واجبا تسمى واجبا أيضا، أو تسمى حتما، أو تسمى لازما. حتما لازم، لكن الدائر على ألسنة بين الفرضية وبين الوجوب. إذا قلت واجب يعني فرض، فرض يعني واجب. إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون في المقابل حراما، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا. لو أننا تحدثنا قليلا عن هذه، الأمر من الله عز وجل يقتضي الوجوب. إذا كان الأمر أمرا لازما حتما فهذا هو الفرض، وإن كان أمرا ليس جازما، أمرا غير جازم، فهذا هو المندوب. وإذا كان النهي جازما فالحرام، وإذا كان النهي غير جازم فالمكروه. وإذا لم يكن أمرا وإنما فيه إذن من الشارع بالفعل والترك معا فهذا هو المباح. إذا رجعنا إلى الثمرات وجدنا أن الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يقابله الحرام، يثاب تاركه ويعاقب فاعله. إذا جئنا إلى المندوب وإلى المكروه، يثاب فاعل المندوب، يثاب فاعل المندوب ويثاب تارك المكروه، ولا عقاب بالمعنى الذي نتصوره من عقاب تارك الفرض، لا عقاب على تارك المندوب ولا على فاعل المكروه، بشرط أن يكون المكروه مكروها تنزيها. أما إذا كان مكروها تحريما فهو بمثابة الحرام، لا يختلف عنه إلا في الدليل فحسبه. أما قضية المباح فيستوي الطرفان، أذن الله عز وجل لعباده أن يتحركوا في ساحة المباح على أن يفعلوا إذا شاءوا ويتركوا إذا شاءوا، وإذا فعلوا وإذا تركوا سواء، لأنه من جنس المباح. إذا رجعنا إلى المتعلق بأفعال المكلفين، حيث حدثنا الله عز وجل من مثل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا لا يدخل لا في فرضية ولا في حرام، وإنما يحدثنا الله تبارك وتعالى عن خلقه لهذا الإنسان. إذن أفعال الله عز وجل، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، يبقى عندنا مسألة تتعلق بالمكلف. من المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل، من بلغته الدعوة وهو سليم الحواس، عاقل بالغ سليم الحواس ولو حاسة واحدة تمكنه من تلقي الخطاب، فهذا هو المكلف. إذا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، والطلب أربعة أقسام: طلب جازم وطلب غير جازم، ونهي جازم ونهي غير جازم. لأن الطلب يأتي بمعنى افعل ولا تفعل، لا تفعل طلب عن النهي، طلب للنهي، وافعل طلب للفعل. فالطلب أربعة أقسام: للطلب أو الإباحة، كنا الإباحة هو المباح الذي يستوي طرفه، أو الوضع، والوضع لهما طلب وإباحة ووضع. ما الوضع؟ الوضع هي العلامات الأمارات التي نقتضها الله تبارك وتعالى كالسبب والشرط والمانع. وأحكام الله عز وجل كما قرر العلماء ليست تابعة للوضع، ليس تابعا لخطاب التكليف الوضعي، لخطاب الوضعي، بمعنى ان الصلاة فريضة من الله تبارك وتعالى، هل لها سبب؟ هل هناك مانع يمنع منها؟ هل هناك لها شرط؟ نعم لها سبب وهناك شرط وهناك مانع. نأخذ الصلاة لأجل أن نعمم بعد ذلك لنعلم أن كل أحكام الشريعة لها أسباب ولها شروط وفيها موانع فيما يتعلق بالصلاة. زوال الشمس عن كبد السماء سببا لوجوب الصلاة. إذا نصب الله عز وجل علامة على وجوب الصلاة، أتجب قبل زوال الشمس صلاة الظهر؟ لا تجب صلاة الظهر قبل زوال الشمس. وعلى هذا سبب وجوب الصلاة زوال الشمس، فهذا نسميه سببا، سببا لوجوب الصلاة. هل هناك شرط نصبه الشارع كي تصح الصلاة منا؟ أجل، الطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة. هل هناك مانع إذا وجد امتنع الوجوب؟ قال هناك مانع كالحيض لدى النساء أو لدى الرجال إن حضر الرجال، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ على الرجال وعلى النساء. كل من الفريقين ما خصه الله عز وجل به مما به يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالحيض يعتبر مانع. إذا رجعنا قليلا وجدنا أن السبب في تعريفه، السبب هو الحبل في الأصل، فلينبذ بسبب إلى السماء يعني بحبل إلى السقف، السبب هو الحبل. لكن في المصطلح هو ما يقتضي من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وجود صلاة الظهر يتحقق بزوال الشمس، زوال الشمس سبب، قبل أن تزول لا سبب لا وجود. إذا انعدم السبب انعدم الوجوب، وإذا وجد السبب وجد الوجوب، فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ولذلك العلماء أول ما يبدأون في حديثهم عن العلامات أو الوضع أو الحكم الوضعي في التعريف، قال أول ما يبدأون بالحديث عن السبب. لماذا؟ قال لأنه يعمل بطرفين، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لأننا سنرى أن الشرط لا يعمل بطرفين، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الطهارة، إذا ذهبت للوضوء وتوضأ، هل يعني هذا أنك صليت؟ لا يعني هذا أنك صليت. أو لا تلزم الصلاة بوجود الوضوء لأنك تتوضأ للوضوء دون ما أداء صلاة من الصلوات. وعلى هذا إذا امتنع الشرط يعني لم تكن هناك طهارة، فتكون هناك صلاة؟ لا تكون هناك صلاة. إذا يلزم من عدمه العدم، أيلزم من وجوده وجود أو عدم؟ لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. انتقل للمانع وهو آخر الأسباب الثلاثة، سبب وشرط ومانع. ما يلزم من وجوده العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، المانع ما يلزم من وجوده العدم، بمعنى حيض معك لا صلاة لا صيام. إذا قلنا بأن رؤية الهلال سبب لوجوب الصيام، هل الطهارة في الصيام؟ الطهارة في الصيام شرط صحته فيما يتعلق بالطهارة من غير حيض. الحيض والنفاس تنقضان الصيام، لكن بصورة عامة لو أنه لم يكن متوضئا، الوضوء الذي هو شرط بصحة الصلاة أيصح صيامه؟ يصح صيامه. وعلى هذا يجب أن المانع وهو مثل وجود الحيض يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هذه الأمارات أو العلامات التي تحدث عنها العلماء حينما يتناولون الحكم الشرعي. وكيف مسألة واحدة لعلها من أهمية المكان وهي نذكر بأننا ذكرنا مرة لأن طبقات هذا الوجود، إذا صح أن نقول طبقات، طبقات هذا الوجود أو أصناف الموجودات، لكن الطبقات أصناف الموجودات، عندنا تراب ونبات وحيوان وإنسان وما سوى ذلك من الجمادات والأشياء. التراب تحت الأقدام تراب، التراب يعطي كل من الإنسان ومن النبات ومن الحيوان، كلهم يأخذون حتى الوجود. يستل الله عز وجل وجود الأحياء من التراب، ألم يقل فينا ونحن قمة الوجود، منها خلقناكم، منها خلقناكم من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. إذن التراب يمد النباتات أم لا؟ يوطئ أكنافه للنباتات، أيمد الحيوان أيضا؟ الحيوان يأخذ من التراب الرعي وغيره كما يأخذ الإنسان، ولربما كانت مساحة أوسع. إذن عندنا تراب يؤدي الخدمة لكل معلم، وعندنا النبات، النبات يستفيد من التراب من جهة ويعطي الكائنات الأخرى من جهة أخرى. فالحيوانات والإنسان يأخذان من التراب والنبات معا. فيما يتعلق بالحيوان، الحيوان يأخذ من التراب ويأخذ من النبات، لكن له نوع فوقية باعتبار أنه يختلف عن النبات بالحياة وعن التراب الجماد بالحياة. إذا ما كان كل صنف من الأصناف يؤدي خدمة في هذا الوجود، وخدمة من أجل الخدم، نحن اختصرنا الخدمات الآن، اختصرنا الوظائف التي يقوم بها التراب والنبات والحيوان، ولكن إذا ما لاحظت، إذا ما فكرت وجدت العطاء في هذه الوظيفة التي يقوم بها كل صنف من هذه الأصناف على أروع ما يقول العطاء، يبقى الإنسان. إذا كانت كلها مسخرة للإنسان فالإنسان لمن سخر؟ هذه نقطة أو نقطة أو شرارة من شرارات الذهن أو الفكر أو التدبر أو التأمل أو العقل، تقتضي أن يقف العقل يسأل إذا كان كل هذا الوجود لي فأنا لمن يا ترى؟ ربما جاءه إذا كان من أولئك الذين يطلعون قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي فيما جاء في الإلهيات: عبدي خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فبحق عليك، لا تشغل بما خلق من أجلك عمن خلقت من أجله. هذا الحديث إنما يؤيده الواقع والمنطق والعقل ويوقفنا أمام من يدلنا على ما يريد الله عز وجل منا علما، لأن حينما صنفت أو حينما رصدت الأصناف وجدت نفسي أمامه، هل ميز الله عز وجل الإنسان بما ميز به؟ وإذا كان قد ميزه أيعني هذا أنه قد أعطاه ما لم يعطي غيره؟ وإذا كان ذلك كذلك، هل يعني هذا أنه قد كلف بأعباء لم يكلف بها الأصناف الأخرى؟ كل هذه من الأمور التي طرحت. أولا، خلقك في أحسن تقويم، فأنت في خلقتك إنما هيئت يسرت أهلت من أجل أن تقوم بوظيفة، هذه الوظيفة لا يقضي عليها النبات ولا الحيوان، سواء في الخلق الذي هو استقامة، سواء في الخلق الذي هو يد على اليد التي هي معروفة لدينا، سواء يكفي أن تفصل في كتابين لا في كتاب واحد، مجلدين، فصل قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الكتاب بعنوان الطب في محراب الإيمان. أعطاك الله عز وجل علاوي على الخلق وأنك متميز خلقا، بل يكفي تميز الرقم كما مر معنا، شاء الله عز وجل أن يمدك بالبيان. ما عرفنا حتى الآن ولا نحكم على المستقبل الذي هو غير الظنون، ولكن ما عرفناه عبر القرون الخوالي أن الإنسان وحده يعطي القدرة على البيان، ليس هناك مكتبة نسبت للحمير على أنه قد ألفوها، أو للبغال أو للخيول أو للإبل أو للأسود أو للضباع أو للقردة، ما في كائن من الكائنات الحية ألف رسالة صغيرة أو خطب خطبة عصماء أو قال قصيدة من قصائد الشعر أو عبر بأي لون من ألوان التعبير، اللهم إلا التعبير الأعجم، التعبير الخاطئ، يعني كان يتفاهم الحيوان مع الحيوان بالإشارة أو بالغمغمة أو بالهمهمة أو بالصوصوة أو كل ما شئت من علامات إن شاء الله عز وجل أن يقيمها جسورا بين أنواع الجنس الواحد كحديث النملة مثلا يا أيها النمل كلوا متعتنكم. لكن من حيث البيان يكفي عظمة في البيان أن الله عز وجل في سورة الرحمن قال الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان جعل البيان ظاهرا بعد الخلق ظاهرة واضحة. ثم البيان يتصل بماذا؟ يظن الله بأن البيان عبارة عن حركة لسان، البيان حركة جنان، البيان حركة فكر. أنت قبل أن تتكلم المعنى يكون واضحا كل وضوح في صدرك في ذاتك، وإلا تكون مخلطا. فلا يقدر على مثل هذا البيان الذي يرتكز إلى العقل، والعقل ميزة ميز الله عز وجل بها الإنسان، وما أظن أن واحدا من الجاحدين يمكنه أن يجادل أو يحاور في هذه القضية. البيان والعقل، مع العقل والبيان قضية الخيال والتصور والإدراك. أنت تفهم وجودك على قدر طاقاتك، وتفهم وجود من حولك، وتفهم كثيرا من الحقائق، تفهم المعاني والقيم والمثل التي يتصارعها الناس فيما بينهم. قضية التصور، أن تتخيل أمر من الأمور. العلماء الذين يبتكرون، الذين يصنعون ويسجلون براءات اختراع، هؤلاء لهم نبض خيال. لكن هل الخيال خلق منه الإنسان أم هو موزع سواء بنسب عالية ما عند أولئك أو بنسبة عادية؟ ما يسمى بالخيال، ما يسمى بالعاطفة. العاطفة بالإنسان عاطفة ربما وجدناها في الحيوان، عاطفة آثرة فطرية لا يمكن أن يتحول عنها ذلك الحيوان. أما الإنسان يمكن أن يكتم عواطفه، يمكن أن يوجهها. التيار الشعوري، التيار العاطفي، قضية القيم، قضية الأخلاق عند هذا الإنسان، قضية البيان، قضية العقل، قضية الإرادة. الحيوان ربما لا يجد مجال الاختيار. الإنسان يمكن أن يجعل حيله يجد التملق، يدري ما يقول، يدري ما يفعل، يحسب العواقب. الحيوان لا تعرف العواقب على وأبدا لا تعرف العواقب. ما أظن أن حمارا، وأستسمح العذر من كل حمير الدنيا، حمارا يفكر غدا ما الذي سيفعله في المرعى مثلا، سيأكل ما يأكل إلى آخره، أبدا ما ندري هذا. وليس هذا عندهم حقيقة، عندهم غرائز. صحيح هذه الغرائز زودهم الله عز وجل بها ليحققوا جدا. إذا كان ذلك كذلك، وإذا ثبت هذا وهو ثابت، معنى هذا أن الإنسان قد اختاره الله عز وجل ليؤدي مهام، خصوصا إذا قلنا بأن الأصناف كلها تخدم هذا الإنسان، والإنسان قد زوج بهذه الطاقات. ما يبقى عليه إلا أن يتعرف إلى ما الذي يريده خالقي مني، بعد أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال الدلائل التي أقامها الله تبارك وتعالى. كيف أعرف ما يريده الله مني؟ ما الذي يدريني أو يعلمني إلى أين أنا قادم؟ ما الحكمة من خلقي؟ ما يريد الله عز وجل مني وقد خلقني فيما خلقني عليه؟ هذا كله يحتاج إلى الرسول. العقل وحده لا يمكن أن يسير خطوة واحدة في الجواب عن مثل هذه التساؤلات العريضة. الوحي تكفل الله عز وجل به، أنزل الوحي ليدلنا عليه، أنزل الوحي ليدلنا على أي إلى أين نحن راحلون، أنزل الوحي ليبين لنا ما الذي يطلبه منا سبحانه وتعالى، أنزل الوحي بالأوامر التي إن التزمناها سعدنا وإذا ما تنكرناها شقينا. وعلى هذا كل ما أنزل الله عز وجل من أحكام شرعية فهي تعود على الإنسان ولا تعود على الله عز وجل بذرة واحدة. والحديث الذي أختم به من أجل أن أبدأ هو الحديث القدسي: يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. لماذا؟ لأن الأوامر التي تصدر من الإنسان غالبا أو دائما ما يراعي فيها ما يعود عليه من تنفيذها. أنا حينما أقول أعطني ماء أريد بذلك أن أحقق ذهني ذلك أني عطش وأريد أن أصفع عن العطش عن نفسي. ضربت مثل واحد، كل الأوامر التي تصدر عنا حينما ترجع علينا، حتى لو أننا ظننا أن هذه الأوامر ترجع على أولادنا، كأن نقول هو اجتهد، صحيح أن النجاح يرجع عليه، ولكن ألا تتألى أنت حينما يرجع ولدك بعلامات هابطة، ألا تمتلئ غصة، يعني تنمي فيك شعور الفرح حينما يرجع ولدك وقد رعيته وأمرته ووجهته وحفظته على الاجتهاد فيرجع بعلامات مرتفعة عالية؟ إذا نحن جبلنا عن النقص، والذي جبل عن النقص يسعى دائما ليكمل ذاته، وعلى هذا نقول أنا مستغن عن الأمر الفلاني لأنك لا ترى حاجة إليه فلا تطلبه، وأنت لا تستغني عن الأمر الفلاني لأنك أنت بحاجة إليه تدفع به حينما تمتلكه نقصا شعرت به في ذاتك. إذا جئنا إلى الله تبارك وتعالى وجدنا الله هو الغني، واحد، اثنين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثاني، وحدة تكفي للعقلاء، إضافة إلى أنه متصل بكل صفات الكمال وميزع عن كل صفات النقصان. كان الله ولا عبد لله، كان الله ولا رسول الله، كان الله ولا شيء من خلق الله. من متى؟ من الأزل. لوجود الله افتتاح، ليس لوجود الله تبارك وتعالى افتتاح. وعلى هذا كل ما سيمر علي الآن ظني أني قد أتيت على بعضه أو عليه كله. يقول الشيخ هنا وما يتعلق بذلك من خطاب الوضعي، حينما تسمع خطاب الوضع هناك خطاب التكليف الذي يتعلق بالأوامر والنواهي، وهناك خطاب الوضع وهو أن يجعل الشرع علامات دالة على الأحكام الشرعية، علامات دالة على الأحكام الشرعية، وتتمثل هذه العلامات في سبب وشرط ومانع، هذا ما يسمى بالوضع. يعني وضع الله تعالى، نصب الله تعالى، جعل الله عز وجل أمارة على الطاعة، أمارة على المعصية، من مثل سرقة، فالسرقة سبب لإقامة الحج عليه، الحكم الشرعي هو إقامة الحج، ما سببه؟ سببه السرقة. وهكذا كل حكم فيه سبب وشرط ومانع، وهذا يرجع إلى الفقه، إلى أصول الفقه، إلى دروس الفقه. لما عرفت أن العقل لا يدرك دون شرع طاعة ولا معصية ولا ما بينهما، لو فرضنا أن الله عز وجل ما أرسل الرسول، أتستطيع ولم يرسل الله الرسل أن تعرفني إلى الفرائض؟ كيف تعرفون الفرائض؟ من أحكم الفرائض؟ إلى النوافل ولا إلى النوافل؟ إلى المكروهات ولا إلى المكروهات؟ إلى ما حرم الله ولا إلى ما حرم الله؟ لماذا؟ قال لأنه لا تحريم إلا بنص، لا تحريم إلا بنص، ولا طاعة إلا بنص، لا فرض إلا بنص، لا حكم شرعي إلا بنص، لا جريمة إلا بنص، حيث يأتي النص ليجرم شارب الخمر يصبح شارب الخمر قد ارتكب إثما قبل نزول التحريم. أكان من الصحابة من يشرب الخمر قبل التحريم؟ نعم، كان من الصحابة. لماذا؟ لأنه ليس في حرام. إذا لا عقوبة إلا بجريمة، ولا جريمة إلا بنص. وعلى هذا يقول العقل وحده لا يدركه طاعة ولا معصية ولا ما بين الطاعة والمعصية. فقوله بذلك تعود الإشارة إلى الأمر والنهي والإباحة، وقوله خطاب الوضع هو الحكم على أمر ما، لأنه سبب واحد. كنا كزوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، كنا كرؤية هلال رمضان سبب لوجوب صوم رمضان، أو شرط، كنا كشرط الطهارة لأداء الصلاة، أو كحولان الحول لوجوب الزكاة مع بلوغ النصاب نصابا مع ملك نصاب، هناك قد تتعدد هذه، أو مانع، كنا كل ما يمنع من الطاعة يمكن أن يدخل في هذا قضية أكل لحم الميتة، ممنوع شرعا من أكل لحم الميتة، لكن هل هذا المانع يمكن أن يزول؟ نعم. لماذا؟ يمكن أن يزول بالضرورة. ألمت به ضرورة؟ لو لم يأكل من لحم الميت لما هل يصبح أكل لحم الميت مأذونا به مرخصا به بهذه الحالة؟ أجل، حيث يضطر إلى مثل هذا الحرام الذي ذكره الله عز وجل بقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم يقول لتلك الأشياء مكر، والسبب مثل حكم الشرع على دخول الوقت لأنه سبب لوجود الصلاة والأمر بها، وعلى عدة المرأة لأنها سبب لمنع النكاح. يعني ما دامت المرأة في العدة لا يجب لها أن تعقد لأنها في العدة، ما الذي منع من عقد النكاح مع أنه في الأصل مأذون به؟ قال الذي منع منه العدة، العدة صارت مانع لعقد النكاح. وعلى انعقاد البيع لأنه سبب لإباحة التصرف في المبيع، على معنى قبل الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري، قبل أن أقول لك اشتريت وقبل أن تقول بعت، قبل أن أنعقد العقد، خلي أنا تتصرف بالسلعة وتتصرف فيما في جيبي من ثمن السلعة، ثمن السلعة بجيبي وبضاعتك عندك، سلعتك بين يديك، متى يصح لي أن أتصرف بالسلعة وتأخذ المال الذي هو ثمنها من يدي؟ قال إذا انعقد البيع. فانعقد البيع يعني انتقال السلعة إلى يد المشتري والمبلغ من يد المشتري إلى يد البائع، هو العقد في هذا. إرسالهم جائز ليس بواجب، يعني إرسال الرسول من الواجب على الله، قال من الجائز في حق الله، لكن هل تفضل الله علينا فأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام؟ نعم تفضل الله وأرسل الرسل، كما ذهب إليه المعتزلة والفلاسفة قال واجب، قالوا إن إرسال الرسل واجب على الله تبارك وتعالى. طبعا سنناقش هذا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. ولا بمستحيل أيضا، ليس واجبا كما قال المعتزلة ومن سار ما سارهم، ولا هو مستحيل. ذهب السنية والبراهمة إلى استحالة إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأنت ترى أن أهل السنة والجماعة أو المسلمون بعامة ظنيانة إلا من لديه روائع من الاعتزال ذهبوا إلى أنه فضل من الله عز وجل أن يرسل الرسل. ذهب المعتزل إلى الوجوب وذهب إلى الاستحالة السنية والبراهمة. نقول ليس مستحيلا لأنه واقع والكون كله دل عليه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيلا حينما نعرف لقضية ما الذي يؤيد الله به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما كان في الرسالة تمثل أخطر وظيفة في هذا الوجود، أعلى مكان في هذا الوجود، كان لابد من أن يكون بأيدينا مصدارا أو ميزان حرارة نزيل به مدى صدق من يدعى الرسالة، ليس في مسألة فوضى، وإنما كل من أتانا ليقول إني رسول لدينا من الموازين والضوابط ما يمكننا ونحن واثقون أن نقول له أنت مسلمة، أو نقول له أشهد أن محمد رسول الله، وهذا بإخلاص وصدق وموضوعية كاملة. وعلى هذا نجد أن الرسل قد تحقق لهم وجود، فالذين قالوا بالاستحالة إنما نطحوا صخرة، والذين قالوا بالوجوب غفلوا عن كثير من صفات الله عز وجل. لا مجبر لله تبارك وتعالى، لا مكره لله تبارك وتعالى، وإنما كله فضل. إذا كان وجودنا كله فضل من الله تبارك وتعالى، فكيف يكون إرسال الرسل وإرسالهم بعض من وجودنا واجبا على الله تبارك وتعالى؟ فيما يتعلق بدقائق معدودات إن شاء الله عز وجل، يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته، وحيث قال في مناجاته: أنصح نفسي أولا بأن يكون لك بينك وبين الله مناجاة، لا تخاصم الله، لا تعرض عن الله، لا تغفل عن الله، أقم بينك وبين الله جسرا يتمثل في التضرع والتبتل، اسلك مسلك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان يطيل السجود صلى الله عليه وسلم وهو ينادي. تقول سيدة عائشة مرة من المرات أطال السجود حتى ظننت أنه قبض ناكع، فلمست رجله فتحركت. وهذا ما يستدل به الأحناف على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ماذا كان يقول في سجوده؟ تقول سيدة عائشة كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تحكم كله خطاب، كله خطاب، كله خطاب. أعوذ برضاك، مو برضاه، برضاك. القلب متوجه واللسان رطب لذكر الله والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. المناجاة من دلائل السعادة، المناجاة من علامات القرب، المناجاة بيان لكون القلب المناجي قلبا حيا بالله تبارك وتعالى. إذا ما عرفت أنت الأسبوع الماضي كله فما وجدت لك ولا خمس دقائق إقبال على الله ودعاء وتضرع. ما أبي ما أقول أنا، ما شكم ما شكم. إذا مر عليك يوم ما توجهت به إلى الله عز وجل ولو خمس دقائق وسألت الله، أما أنت محتاج إلى الله؟ أما تحتاج إلى الله؟ عجيب، حقيقة عجيب. كيف لا تحتاج إلى الله وأنفاسك من الله؟ كيف لا تحتاج إلى الله وحياتك في ذراتها ودقائقها وجلائلها من الله تبارك وتعالى؟ كيف لا تحتاج إلى الله وقوتك قيامك في هذا الوجود بالله تبارك وتعالى؟ ثم هنا قال: كان يقول في مناجاته: إلهي. وطبعا قال أحدهم: علمني كيف أناجي. أنا أرد هذا إلى الكتب التي تضمنت المناجاة والأدعية. اقتني كتابا اقرأ منه لا مانع حتى يجري الله تبارك وتعالى على لسانك من قلبك المعاني الربانية، فإذا بك تناجي وتثني على الله تبارك وتعالى. ومنهم من يبقى أسير الثناء على الله أو أستغفر الله من قول أسير، يبقى أو يظل مطلقا بين يدي الله تبارك وتعالى، وإنما كله ثناء على الله، كأنما لا يريد من الله إلا أن يثني على الله فحسبه. هنا يقول: إلهي كان رجائي إليك مع السيئات، كان رجائي إليك مع السيئات. يغلب رجائي إليك قبل الحسنات، على معنى الذي يعمل الحسنات ويرجو الله والذي يعمل السيئات ويرجو الله ربما وجد عامل الحسنات وهو يرجو، ربما وجد في ساحة نفسه نفس الحسنات التي فعلها، فكأنما يدخل على الله بعضلات مكسولة. أنا ترى فعلت كذا، تصدقت بكذا، قرأت كذا، قمت بكذا. أما إذا أساء يكون تضرعه أعمق. هذا ليس دعوة الإساءة أبدا، من ظن ذلك ما فهم عن العارفين، وإنما لون من ألوان رغب أحوال القلوب في إقبالها على الله تبارك وتعالى. إلهي كان رجائي إياك مع السيئات، يغلب رجائي إياك قبل الحسنات، لأني أجدني، يعني أجد نفسي في الطاعات أعتمد على الإخلاص، فكيف أخلصها وأنا بالآفة معروف؟ وأجدني أعتمد في الذنوب على عفوك، فكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ قال أبو بكر الفوطي، وقربنا من نهاية هذا الموضوع البطار: قرن الرجاء بالطلب. إذا رجوت الله حقق العبودية لله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قرن الرجاء بالطلب والخوف بالهرب وحسن الظن بالعمل. إذا أحسنت الظن أحسن العمل، لا تحسن الظن وتسيء العمل. من أحسن الظن وأساء العمل فقد كذب على الله وغرته بالله الأماني. كذب أناس، يقول حسن البصري، كذب أناس خرجوا من هذه الدنيا ولا عمل صالح لهم، قالوا إنا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فمن خاف هرب ومن رجع طلب ومن أحسن الظن عمل. وختاما قال شاه لشجاع الكرماني: علامة الرجاء حسن الطاعة، علامة الرجاء حسن الطاعة. وكان بعضهم يقول: إلهي أنت لطيف لمن قصدك في إرادته ورجاك لملماته، فيا منتهى آمال الراجين أعطنا راحة عاجلة توردنا مناهل رضاك وتؤدينا إلى قربك. وبلغنا أنه وجد مكتوبا في بعض كتب الله تعالى: عبدي إذا رضيت بحكمي وليتك. هذا يحتاج صرف حقيقة وإن كان في معناه يعني قريب. عبدي إذا رضيت بحكمي وليتك، والحكم حكمان مثل الخصاص، حكم تطاليف الأقدار وهذا أشد على النفوس، وحكم الأحكام الشرعية أنزلها الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تعشق الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل وترى أنها هي الصواب وهي الحكمة وهو الحق وهي الحق. أما تطاليف الأقدار فالأقدار المرة برضاك عن الله فيها تصبح حلوة، وإن رجوتني نجيتك. إذا رضيت بحكمي وليتك، وإن رجوتني نجيتك، وإن استنصرتني نصرتك، وإن استرحمتني رحمتك، وإن استغفرتني نظرت لك. ما الأبيات؟ أسأت ولم أحسن وجئتك هاربا، كل شيء إذا خفت منه هربت منه إلا الله، إذا خفته هربت إليه ففروا إلى الله. وأين لعبد من مواليه مهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه، فما أحد منه على الأرض أخلب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.